بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 32 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا مع حديث مالك بن الحويرث، فقد صلى بعبد الله ابن زيد الجرمي في مسجدهم فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. وليس المراد بقوله إني لا أريد الصلاة أنه لا يحب الصلاة، وإنما أراد فليس هذا وقت صلاة للفريضة، ولا هو وقت صلاة مداوم عليها، فهو محمول أنه قد صلى النوافل وما كتب له، لكن أراد بهذا الموضع أنه ليس وقت صلاة لا فريضة ولا نافلة مداوم عليها، وإنما أراد أن يعلمهم. وما أريد الصلاة أي ليس هو وقت حضور صلاة جماعة، وإنما الباعث له على ذلك قصد التعليم، فهو سينقل إليهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه القائل لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم إن أخذوا عنه وتعلموا هذا يعد نقلا لغيرهم، ويعد تعلما منهم هذه الصلاة من رسول الله، ثم سيعلمون من وراءهم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان الصحابة يعلمون التابعين، فربما ذكروا لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أو نقلوا ذلك بالفعل، وهذا من النقل بالفعل. ودائما النقل بالفعل يكون أكثر وأسرع للفهم التطبيق، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم صفة الصلاة، وربما صلى على المنبر حتى يروه، فهم من هذا الباب علمهم، وقد بين أنه أراد أن يعلمهم. قال: وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ينقل ذلك لهم. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ أي الراوي عن أبي قلابة، نعم، وهو أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة. قال لأبي قلابة: كيف رأيته يصلي؟ وهذا نقل من التابعين لأتباعهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، ويعني بشيخهم كما ذكر المؤلف هنا عمرو بن سلمة الجرمي. ومما ينبه عليه أن هذا الحديث انفرد بإخراجه البخاري ولم يخرجه مسلم، نبه على هذا شيخنا زايد الوصابي في هذه الطبعة. الحقيقة شيخنا زايد الوصابي ممن حباه الله مكنة وفقها وعلما غزيرا، درسنا عنده مسك الختام في دماج واستفدنا خيرا، فالحقيقة أنه صاحب أخلاق وصاحب علم وكرم، فيستفاد من كتابه مسك الختام، وأنا أستفيد، هو من جملة ما أطالع حال تحضير الدروس، وله ترجيحات سديدة وموفقة، فلا يستغني عن كتابه طالب العلم، من استطاع أن يقتنيه ويطالع فيه سينهل علما. فالشيخ زايد الوصابي له عناية بالفقه وغيره من العلوم، وقد كان مشهور قبله كتاب ابن حزام فتح العلام، مع أنك لو نظرت في مسك الختام لرأيته رصينا ورأيت فيه علما غزيرا، لكن الشهرة كانت لابن حزام، وما كان لله دام واتصل، دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ذهب ابن حزام وذهب فتح العلام، صار في الرفوف يعتلي عليه الغبار، ضر نفسه، والتوفيق من الله. وبعدها صار الرواج وصار الاقتناء لكتاب شيخنا زايد الوصابي مسك الختام، فاستفيدوا منه واجعلوه من جملة كتب الفقه التي تطالعونها، فأنا أطالع فيه وأستفيد منه وأنظر في بعض ترجيحاته. أيضا اقتنوا كتب شيخنا يحيى وانظروا في ترجيحاته، تزدادون مكنة، تزدادون علما غزيرا. طيب، وأما قوله مثل صلاة شيخنا، هذا تأمل إلى عبد الله ابن زيد الجرمي وصيغة التأدب مع معلمه، مثل صلاة شيخنا هذا، ويعني عمرو بن سلمة الجرمي، مثل صلاة شيخنا هذا، هذا من التأدب مع المعلم، إما أن يناديه بكنيته، وإما بقول يا شيخ، وإما بقول شيخنا، وإما بقول معلمنا، وليس من الأدب أن يجرده المناداه باسمه مباشرة، فأقل الأحوال يناديه بكنيته، قد يكون ليس شيخا مثلا لكنه معلمه، فيقول معلمي وأستاذي ولا يتأفف. فبعضهم ثقيل في نفسه أنه يقول لمن علمه أو درسه يا شيخ، أو يناديه بشيخنا أو بمعلمنا أو ما شابه ذلك، هذا من الأدب أن يناديه بهذا الخطاب. وقد استفاد الإمام مسلم من البخاري فيصفه ويناديه بماذا؟ بقوله يا أستاذ الأستاذين. انظر توقير وتعظيم. ذكرت نبذة يسيرة في كتابي ضابط إطلاق لفظة شيخ، ذكرت نبذة عن بعض السلف في التأدب مع علمائهم ومشايخهم ومن يعلمهم. أيضا توسعت بهذا في كتاب الآخر، التذكير بأهمية خلق التوقير. ضابط إطلاق لفظة شيخ هو فصل من هذا الكتاب التذكير، ولا يعني هذا أن المعلم أو الشيخ أو الأستاذ أنه ينتظر من يناديه بهذا، وإلا غضب واتهم من لم يفعل ذلك بسوء الأدب معه. من يستشرف لهذا الأمر هذا يحتاج إلى معالجة لقلبه، لكن ينبغي على المخاطب الذي يخاطب الآخرين هو يتأدب بهذا الأدب، بغض النظر أن المعلم أو الشيخ يستشرف لهذا الشيء. فأنت إن علمت أن هذا المعلم أو هذا الأستاذ والشيخ يستشرف، يحب من يمدحه بقول شيخ أو بقول يا أستاذ أو بقول يا معلم ونحو ذلك، وتشعر أنه ينتظر هذا الأمر بفارغ الصبر، لا يحملك هذا الأمر إلى أن تكون أنت أيضا عندك سوء أدب في التخاطب معه. عالج هذا الأمر بما لا يسقط الأدب عندك، فمثلا ناده بكنيته، هذا من التوقير أيضا. فبعضهم ربما برر لماذا لا تنزل الناس منازلهم من المشايخ مثلا والدعاة، لماذا تجردهم من الألقاب التي تكسبهم هيبة، قال هم يستشرفون مثلا. طيب، إن استشرفوا هذا لا يبرر للطالب الذي تتلمذ على أيديهم أن يحصل منه سوء وإهانة لهم، هذا عبارة عن نصح عام في هذا الباب. وقد صار الناس حقيقة في هذا الباب في أمر عجيب، بعضهم ينتظر أن يقال له شيخ، والله من استشرف لها تستشرفه، من استشرف وتطلع بما يفقده الإخلاص ويفقده تعامل مع الله سبحانه وتعالى بصفاء النية والقلب، هذا ينقذ حتى وإن زكاه من زكاه. لكن إن جاءت له على الطريق ثم لا يستشرف ولا ينتظر، ثم يتواضع ويكون هينا لينا، هذا يجعل الله له البركة. ثم إن الله هو الذي يرفع وهو الذي منه الثناء. أما إن مقت إنسان ممن يرائي أو ممن ينظر إلى الناس، فإنه والله لن ينفعه ثناء من يثني ومدح من يمدح. لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناداه، ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك الله. الرجل متعاظم في نفسه أنه إن مدح إنسان فهو الممدوح، وإن ذم إنسان فهو المذموم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. وإنما الشاهد أن الاستشراف لا ينبغي، والتطلع أيضا في نفس الوقت لا ينبغي بين طلاب العلم المهاترات في مثل هذه المسألة. فلان ما هو شيخ، وفلان من الذي شيخه، وفلان من الذي أطلق له هذا القول، ثم يظل في مهاترات مع الناس ومع إخوانه، هذا أنت في غنى عنه. فالمعلم إن ناديته بقولك هذا شيخنا وجئت من عند شيخنا وعلمنا شيخنا، هذا لا بأس به حتى وإن لم يزكه أحد من العلماء بهذا الإطلاق، فأنت تعني بالشيخ في هذه المسألة أو في هذا الدرس الذي تعلمت منه فهو شيخك. كانوا يأخذون حديثا واحدا ويطلق القول بأنه شيخه، هكذا كان العلماء. فلا ينبغي المهاترات لمثل هذا الأمر، كل يشرحه سيره، تشرحه دعوته، يشرحه عمله، يشرحه إخلاصه وصفاء نيته مع الله، فهو الذي يرفع. لكن من باب الضوابط، نعم هناك ضوابط في هذا الباب، فمن أطلق عليه العلماء بأنه شيخ وزكوه فهو شيخ خلاص، العالم أدرى بطالبه. ومن كان له دعوة من قديم ومشهور ومذكور بالخير حتى وإن لم يطلق عليه أحد من العلماء الكبار بشيخ فهو شيخ في بلدته في قبيلته، ولا سيما إن كان معروفا بالخير وبالعلم وعنده دعوة وثمرة طيبة، هذا من جملة الضوابط. وفلان من شيخه، وفلان من زكاه، وفلان من قال فيه كذا، لا تشغل نفسك، أنت طالب علم جئت إلى أمر مقصود، وهو أنك تطلب العلم وتتفقه في الدين وتنفع وينتفع الناس بك إذا رجعت، فليس لك علاقة فلان شيخ وفلان من زكاه وفلان، هذا يدل على مرض، هذا يدل على شيء في النية يحتاج إلى إصلاح في هذا الباب. وهكذا يظل ينتقد ويتتبع. مثلا قبل أيام، نعم، أخبرني واحد قال: أعلنت لبعض الإخوة ممن هو على خير في الحقيقة، أنا أعرفه على خير وأناديه بيا شيخ أنا هذا الرجل، فقال أعلنت له محاضرة وقلت في الإعلان وأيضا في المقدمة زارنا الشيخ الفلاني وخاصموه وجلسة، لماذا تقول يا شيخ، مع أنه في مكان عوام ما هو في مركز علم حتى نقول يحتاج إلى أن يضبط هذا وينظر من زكاه، قال: والله خاصموني وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ومن جملة النقاط التي تسطر عليه والأخطاء أنه أعلن لفلان بقوله الشيخ، فمن الذي شيخه؟ انظر إلى سفاسف، وانظر إلى من كان غير مشغول بالعلم وما أعطي رزانة، يشغل بما لا داعي له، أمضي في شأنك، وما الذي سيضرك إن قالوا شيخ أو إن قالوا طالب علم، أنزل الناس منازلهم. فالشاهد أنك تجد بعض الأحيان أمراض في هذا الباب، فأنت الآن قادم على مراحل ستجد تعبا وعنة، أمضي في شأنك، ثم أيضا تأدب، لا تنظر فلان شيخ وفلان ما هو شيخ، فلان من زكاه وفلان من الذي مدحه، ومن أين لك هذا وأن لك هذا، هذا لا يفيد. الإنسان يتأدب ويتحلى بالأخلاق وينشأ على هذا، وكل يشرحه سيره. قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وهذا يشير إلى مسألة جلسة الاستراحة، فنأخذ هذه المسألة. مسألة: ما حكم جلسة الاستراحة؟ اشتمل هذا الحديث على مسألة جلسة الاستراحة، هكذا يسميها الفقهاء في كتبهم جلسة الاستراحة، وسميت بالاستراحة لأن المصلي يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض للركعة بعد القيام من السجود، قبل أن ينهض للركعة يجلس جلسة خفيفة يطمئن فيها ثم بعدها ينهض إلى الركعة، هذه تسمى جلسة الاستراحة بعد القيام من السجود وقبل النهوض إلى الركعة. وهذه المسألة لها تفريعات، فأجمعوا أن صلاة من جلس للاستراحة صحيحة، مع أنه وقع الخلاف من حيث الاستحباب والسنة والكراهة وعدمها، لكن مع إجماعهم أن جلسة الاستراحة حتى من قال بالكراهة فيها فإنه لا يقول بالبطلان على ما سيأتي معنا، يعني بالإجماع أن صلاته صحيحة، لكن الخلاف فيما سيأتي معنا من حيث الكراهة والاستحباب والسنة. أيضا الإجماع الثاني أنه لا بأس بجلسة الاستراحة للحاجة، لا بأس بجلسة الاستراحة للحاجة. الذين يقولون بكراهة جلسة الاستراحة وأنها ليست من السنة يستثنون، يقولون لو جلس لحاجة وقرأ له أمر يجلس فيه للاستراحة، أي يجلس قبل أن ينهض ولا يقوم مباشرة، هم يقولون لا يكره، وإنما يكره إن لم يكن لحاجة على ما سيأتي معنا. وأما أصل المسألة ما حكم جلسة الاستراحة، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جلسة الاستراحة لا تستحب في الصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس بأسانيد صحيحة، وابن عمر أيضا، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر بأسانيد صحيحة كراهة جلسة الاستراحة، ورويت الكراهة أيضا عن عمر وعلي، ولا يثبت ولا تثبت الأسانيد إليهما. وبماذا استدل الجمهور؟ استدلوا بحديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته، لم يذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة الاستراحة، قالوا هذا يدل أنه يقوم مباشرة فلا يجلس للاستراحة. وأيضا مما استدلوا به قالوا لم تذكر في الأحاديث الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الصلاة أنه كان يجلس للاستراحة، ولم ينقل هذا الأمر الكثير ممن روى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أو رغب وحث على جلسة الاستراحة. القول الثاني أن جلسة الاستراحة سنة مستحبة، وقال بهذا القول الشافعية والظاهرية، وهو رواية عن أحمد. بماذا استدلوا؟ من يجيب؟ حديث مالك بن الحويرث قوله وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، هذه تسمى جلسة الاستراحة، وكان يجلس، هذا هو الشاهد. ومما استدلوا به أيضا استدلوا بما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة الحديث، وفيه قال ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض، أي قام بعد السجود واطمأن، وهذا يسمى بجلسة الاستراحة ثم نهض، هذا يدل على استحباب وسنية جلسة الاستراحة، وهذه هي السنة الثابتة عن رسول الله. نعم، حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي قتادة إضافة إلى عشرة من الصحابة، لأن أبا حميد نقل هذا بحضرة عشرة من الصحابة، فكم عددهم سيكون؟ عشرة، ثم مالك بن الحويرث 11، ثم الحارث بن ربعي، فكم صاروا؟ إذن هم 12 صح؟ نعم، فعن 12 صحابي. القول باستحباب جلسة الاستراحة لأنهم أقروه وهو يصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو القول الثاني أن جلسة الاستراحة سنة، وهذا هو قول الظاهرية والشافعية ورواية عن أحمد، وهو مروي عن أبي حميد الساعدي ومالك بن الحويرث صراحة وبإقرار عشرة من الصحابة. يروي أبو حميد هذا الحديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرتهم فلم ينكر عليه أحد منهم. وجاء في رواية اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. نعم، الحديث الذي تقدم صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 14. القول الثالث في مسألة حكم جلسة الاستراحة، قالوا بالتفصيل، قالوا تستحب للحاجة وتكره لغير ما حاجة. فما هي الحاجة عندهم؟ إن كان كبير في السن، إن كان سمينا يشق عليه النهوض فيجلس للاستراحة ثم يقوم، إن كان مريضا، إن حصل له ضعف وعجز، فهم يفصلون في هذه المسألة. وقال بهذا القول أيضا بعض الشافعية وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وحملوا حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث على الحاجة. قالوا إن كان جلوس هذا للاستراحة لحاجة فلا يكره، وإلا فيكره. الراجح في هذه المسألة هو لا شك القول الثاني هو الراجح في هذه المسألة، فلطالما وأن الأحاديث ثبتت وثبت إقرار عشرة من الصحابة، فمجموع من يقولون بهذه المسألة من الصحابة 12. أما أصحاب القول الثالث الذين فصلوا فلا دليل يدل على التفصيل، فهذه أحاديث عامة وليس فيها ما يفصل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما كبر أو لما بدن أو إلى آخره، هذا لا دليل عليه، وإنما أرادوا الجمع بين الأقوال. لكن السنة لطالما وقد ثبتت وثبت فيها النقل عن الصحابة فالعمل عليها. وأما حديث المسيء في صلاته قد وجهه العلماء بعدة توجيهات، فمما وجه أنه متقدم، أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته هذا كان متقدما. وأيضا مما وجه به ماذا لو تذكرون كلام ابن القيم، وجه حديث المسيء في صلاته بثلاث احتمالات تذكرونها. الاحتمال الأول أن هذا كان التعليم قديما، الاحتمال الثاني خليل يعني ثم بعدها يعني كان هذا في بداية الأمر ثم بعدها علمه، الاحتمال الثاني أنه علمه الأركان والواجبات ثم بقية السنن والمستحبات، هذا الأمر سيتعلمه من الصحابة وسيتعلم من رسول الله لما يمارس ذلك خلفه. الاحتمال الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأخطاء الظاهرة التي كانت تصدر منه، فلعله كان يجلس للاستراحة مثلا، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه، علمه الأخطاء التي كانت تصدر منه، وربما أنه كان يجلس للاستراحة. وأما قولهم بأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتي النقل عن كثير من الصحابة أنهم في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه كان يجلس للاستراحة، فبماذا يجاب عليهم؟ يقال قد نقل غيرهم، فليس كل الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واحد منهم على وجه التفصيل، وإنما يجي هذا بصفة من أفعال الصلاة ثم يجي آخر ويأتي بما لم يذكره الأول ثم يأتي آخر، وبمجموعها تجتمع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومالك بن الحويرث قد نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل كيفية لم ينقلها من نقل من الصحابة، بينما نقل غيره صفات وكيفيات وأفعال في الصلاة لم ينقلها مالك بن الحويرث. فإذا تجتمع الأدلة بهذا تجتمع الأدلة. وهذا القول هو الذي رجحه عدد من العلماء والمحققين، منهم شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، استحباب جلسة الاستراحة وأنها من السنة. فلهذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين لما يسألون عن مثل هذه المسألة يذكرون هذا الأمر وأن هذا من السنة. إلا أني سمعت فتوى أيضا للشيخ ابن عثيمين يتردد في هذه المسألة، فيقول يجلس لحاجة، يجلس لحاجة للاستراحة، ثم فصل فيما إذا كان خلف الإمام على ما سنبينه. هذه مسألة مستقلة، يعني إذا كان الإمام يجلس للاستراحة جلس، وإن لم يكن كذلك فلا يجلس. هذا سيأتي معنا، هو ترجيح الإمام الألباني وترجيح الإمام الوادعي وترجيح شيخنا يحيى، نسأل الله أن يحفظه وأن يطيل عمره في طاعة الله. مسألة إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة ولا يعمل بها في صلاته، فهل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم يكون مخالفا له؟ وهذا واضح. أما إن كنت منفردا فلك أن تفعل ما ترجح لك، وكذلك إن كنت إماما تعمل ما ترجح لك، هذا لا إشكال فيه. إن كنت ترى جلسة الاستراحة تعمل بذلك في صلاتك منفردا وفي صلاتك إماما، فليس شرطا أن تعمل بما يوافق أهواء من تصلي بهم، ليس شرطا، فاعمل ما يقربك إلى الله. لكن صورة هذه المسألة المأموم إذا كان مأموما يصلي خلف إمام لا يجلس للاستراحة، يعمل بقول الجمهور أنه يكره جلسة الاستراحة، فهو لا يجلس، يقوم مباشرة ينهض إلى الركعة دون جلوس، فهل يجب المتابعة لهذا الإمام من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم أنه لا يضر هذا المأموم أن يطبق السنة ولو خالف إمامه؟ هكذا صورة هذه المسألة، والجواب عليها أنه لا يجب متابعة الإمام في سنن الصلاة. هذا هو قول عامة العلماء، ولا سيما في هذه المسألة بعينها لا يكون مخالفا له، لأنه سيتابعه، فهي جلسة خفيفة لا يكون من ورائها مخالفة للإمام، فهو متابع له. الإمام سيقوم مباشرة وهو سيجلس جلسة خفيفة ويتبعه، فيكون بهذا قد عمل بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس شرطا أن يكون ملتزما بصفة صلاة الإمام كما هي عليه، فقد يكون المأموم عنده إتقان لصفة الصلاة أحسن من الإمام، فلا يقال يجب متابعة الإمام مطلقا دون تفصيل، لا بد من هذا التفصيل. فربما أهمل الإمام الكثير من السنن والمستحبات بل وبعض الواجبات، فهل أتابعه؟ الجواب لا، وإنما يتابع الإمام فيما من شأنه المتابعة، فلا يسابقه في الأركان في الركوع ولا في السجود. أما في بعض الواجبات مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، لو قالها الإمام مرتين أنا ما أعرف كم سيقولها الإمام، هل مرة أم ثلاث أم أربع، هل يجب أتابعه؟ لا. وهكذا الإمام لا يرفع اليدين، فإذا قول عامة العلماء أن هذا ليس من المخالفة، بل هو الآن قد أتى بالمتابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنها جلسة خفيفة ليس من ورائها مخالفة لهذا الإمام. نعم، هذا هو قول عامة علمائنا أيضا المعاصرين أن هذا ليس من المخالفة. مسألة، هل إذا قام من جلسة الاستراحة يعتمد على يديه أم يقوم معتمدا على قدميه؟ الفرق بين هذه المسألة والتي تقدمت هو الآن يجلس للاستراحة على القول الراجح، فهل إذا قام يقوم معتمدا على يديه يضع اليدين في الأرض ثم ينهض معتمدا عليهما، أم يقوم مباشرة دون الاعتماد ووضع اليدين على الأرض يقوم مباشرة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السنة القيام معتمدا على قدميه ولا يسن أن يعتمد على يديه، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، فهذا راجع إلى قولهم الأول، هم لا يرون جلسة الاستراحة، وأيضا يرون أنه إذا قام لا يقوم معتمدا على يديه يقوم مباشرة. استدل الجمهور بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ما رأيكم، ما حل هذا الحديث؟ أجيب عند الأندونيسيين، ها أحدكم يجيب؟ ها الله أعلم. وأنت يا ذا القرنين، ها الله أعلم. فعند الحبشيين، ها عبد الله، الله أعلم، ضعيف قال. وأنت ضعيف، ها؟ فعند العفريين عندك، ها ضعيف. فعند اليمنيين، ها صحيح. انظر عبد الرزاق، فأنت يا عبد الله صحيح، فلله درك. الحديث شديد الضعف، هذا الحديث شديد الضعف، رواه الترمذي برقم 288 وفيه خالد ابن إلياس القرشي. قال الحافظ في التقريب متروك الحديث، وقد جاءت حديث كثيرة في هذا الباب عن ابن عمر وابن عباس وكلها ضعيفة لا ترتقي بمجموعها إلى الصحة، فهي شديدة الضعف، وإنما اقتصرنا على هذا من باب البيان لأصل ما استدل به الجمهور وهو النهوض على صدور القدمين. قالوا لا يعتمد على يديه، وإلا في الباب أحاديث كثيرة استدل بها الجمهور وهي شديدة الضعف. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد السابع صفحة 293 وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية، انتهى، أي ليست قوية بذاتها ولا تتقوى بغيرها ولا بمجموعها، فهي شديدة الضعف. جاء أحسنها إسناد لكنه مرسل كما ذكر أهل العلم. ما هو الشاهد من استدلالهم؟ قوله ينهض في الصلاة على صدور قدميه، يعني لا يعتمد على اليدين. القول الثاني أن السنة أن ينهض في جلسة الاستراحة معتمدا على يديه، وقال بهذا القول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا برواية خارج الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ثم قام فاعتمد على الأرض، حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وفي هذا الموضع مذكور ليس فيه الاعتماد على اليدين، لكن هذه الرواية جاءت خارج الصحيح، قام فاعتمد على الأرض، رواه ابن حبان في صحيحه برقم 1935 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 82. والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني أن النهوض من جلسة الاستراحة المصلي يعتمد على يديه، هذا هو السنة بالاعتماد على اليدين ووضعهما على الأرض حال القيام، هذا هو السنة، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين منهم الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي وقول شيخنا يحيى، وهكذا قول الشيخ الفوزان وقول شيخنا عبد المحسن العباد وقول شيخنا أيضا محمد الإثيوبي، هذا هو القول الراجح، هذا هو الخلاصة فيما جاء في حديث مالك بن الحويرث وما تحته من مسائل. غدا بإذن الله نقرأ حديث عبد الله بن مالك بن بحينة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.